حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. انتو مش من اهتماماتي حد شايف المكان سايب عالسين زي البرس ما بتفرليش يو بيتش ساي ام ذا بيست ما بتكذبيش هاتريك على ام بي 3 باك فليبس على اي بي يستم تظهر مني ازاي قديم تفوق شرط تحسي بجروح انت ما بتجيش بتروح على اللي بودي بشلول ومن غير ما عوز افرسها انا مش طالب غير عزي بغنى نصور الله بفضل ربنا تتكلم عن اخويا خوفها اضرب مش اقوشها بفطر بيك وما اشبعش طلعت من البوم وما اتبعها تنزل على وشها طبعا بنص بديع ورشيق جدا الاحتكاك في حد ذاته يعني فاهم طاق كتير وتقضيها بوس لو لف كتير وقضيها جوز اخترش على لا قضيها جوز مش هتجوز لا مش هقضيها جوز تتصل عري بيتفرجوا بسلبي اكشن مين ده افلام ديزني دونالد داك وميكي راب ما تهرجش لعبتي هلو كيتي خصية دايما بيزي دوس على القطة طلع صوت زي ديزي سوري وينجز ما بقتش معزتي ما انتش كينج اوف يور سيتي ولا ذا سيتي وات اب بيتي وايب ات كلين جزمتي انا ببارد بكره مش عايز ابقى فارس تنزل من باج اوف روك مش عايز تبقى فاهم شكر كسر الباب والاكر بس نتقابل ادق دقك حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم انت والبيت ورتيجا واكر عامل في بي وفروك ده كان لحظة من اللحظات اللي أنا